وما دعا عليه نوح حتى أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد وأن الأمل بالخير منه منقطع في قوله ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فمن ذلك دعا عليهم وقوم إبراهيم أرسل إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد العراق وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيم كما صرح بذلك في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فدعنا بذريته من النبوة والكتاب وذكر الله تفاصيل قصته مع قومه في آيات كثيرة في آيات كثيرة وبين أنه جاء إلى قوم يدعوه إلى التوحيد في سورة العنكبوت بقوله مصحوبا بقصة نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة فجعلناها آية للعالمين وإبراهيم أي وأرسلنا إبراهيم فقال لقوم اعبدوا الله واتقوه ما لكم من إله واعبدوه إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إلى قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوا فأنجاه الله من النار وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله واتلو عليهم نبأ إبراهيم فقال لقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنرد لها عاكفين قال هل يسمعونكم من سدهم أو ينفعونكم أو يضرهم قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال لأبيه وقومه ما هذه السماد التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إلى قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهؤلاء قوم إبراهيم كذبوه وأهلكهم الله جل وعلا قال بعض العلماء إشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل لقوله فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كما سيأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله تعالى وقوله وأصحاب مدين هم قوم شعيب واعلم أن العلماء اختلفوا في أصحاب مدين هل هم أصحاب ليك وعليه فشعيب أرسل لأمة واحدة أو أصحاب مدين أو أصحاب الظلة فيكون شعيب أرسل إلى أمتين وأصحاب مدين بين الله تمردهم وكذبهم ونقصهم بالمكيال والميزان وتمردهم على شعيب وقولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وبين طغيانهم وكفرهم وقطعهم للطريق ونقصهم المكيال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله وبين مصيرهم في آيات كقوله في سورة هود فيهم فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وهم مدين بلا نفع فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا فيها على بعد لمدين كما قالت ثمود والآيات فيه بها معروفة على معنى قوله قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات المؤتفكات هي قرى قوم لوط فما القرى في قوله والمؤتفكة أهوى وقد قدمنا أن الأفك في لغة العرب معناه قلب الشيء وسمي الإفك إفكا وسمي أسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها الباطل وإنما قيل لقرى قومه المؤتفكات سميت المتذكة لأن جبريل عليه السلام أذكها أي قلبها أن يقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء وجعل أعلاها أسفلها فمعنى كفاتها أوضعه الله بقوله فجعلنا عليها سافلها فما جعل عليه سافلا فقد أوفك والمعتدكة أي المجعول أعلاها أسفلها لأن الملك قلبها كما قرع به بقوله فجعلنا عليها سافلها فقال معنى قوله والمعتدكة أتكم رسولهم بالبينات ورسلهم معروفون فكذبوا الرسل فأهلكهم الله ودمرهم بإهلاك المستقيم وعذبهم بالآخرة أحور ما كان الله ليظلمهم هذا اللام هذه اللام هي التي يسميها علماء العربية لام الجحر وهي بعد الكون الذي خلق والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرا يعني ما كان الله مريدا بأن يظلمهم أو مقدرا بأن يظلمهم أو نحو ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن الله لا يظلم من قال الأرض وإن تك حسنة يضاعفها فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وفي القراءة الأخرى مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين وهذا معنى قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا ممن يظلمون أنفسهم اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلط علينا بشر اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلط علينا بشر ولا تجعلنا من الظالمين اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقدم منا صالح أعمالنا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا أمنا إلا غرسته ولا كربا إلا عزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في حاجة ولنا فيها قلع إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا اللهم فارق الإصبع وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عنا الدين وأغنا من الفقر وأمكنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه